صدق الله العظيم. سئل الإمام علي كرم الله وجهه: ماذا تعبد يا إمام؟ قال: أعبد الله رب العالمين. فقالوا له: وهل رأيت ما تعبد؟ فنظر إليهم وقال لهم: إذا كانت العينان لا تراه بحقيقة الإبصار، فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. وعندما قال أبو بكر الصديق: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشهم في نور القرآن الكريم وفي رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ شيخ محمد لطفي نجاتي. وفي أثناء التلاوة إخوة الإيمان والإسلام، حضر فضيلة القارئ شيخ أحمد عبد البر القارئ والمقيم بشلشلمون، وحضر فضيلة القارئ شيخ محمد عبد الحميد حسن القارئ والمقيم بكفر محمد أحمد مركز.